الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: مضمونه أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة؟ وإن لم يكن جائزا فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة؟ أينفصل منها أم يبقى فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا، وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك ولما فيه من مضاهاة خلق الله. لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة النفوس أو جواز السفر أو استمارة الاختبار أو الإقامة أو نحو ذلك، رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك. وإن كان في وظيفة ولم يعد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به، رخص له فيه للضرورة لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور، جاز له أن يصور للضرورة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها؟ والسبب منع الجواز أم لا؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك، ورخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية، وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور، هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة، أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس؟ إذا كان التحريم يشمل هذا كله، فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسومة وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس لشدة الضرورة إلى ذلك. نرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان. وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد، نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة. ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري. وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدي ماكينة تصوير المستندات، وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها، بمعنى أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة، فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير، علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير؟ فأرجو إعطاء حكم التصوير للصورة أو بعضها مع الدليل. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط. وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها للمسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. إنني أعمل في التصوير منذ 18 سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي، كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات. وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها. وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ 18 عاما وهو حتى الآن دخلي من التصوير. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة، كصورة توضع في حفيظة النفوس أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك. ثانيا: طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها بعدا عما حرم الله وتجنبا لمواطن ديبة. يسر الله أمرنا وأمرك وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه ونوصيك بالتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك، أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها، هل هو مباح والسلام؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكبائر. سؤال: يقول السائل إنه وجد لابن حزم قولا فيه: إن المؤمنين يأخذون كتابهم بأيمانهم والكفار يأخذون كتابهم بشمالهم، والمؤمنين من أهل الكبائر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، فبينوا لنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. مذهب أهل السنة والجماعة أنه من مات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبا للكبائر، وأن من مات على الكفر والعياذ بالله يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، وهو بذلك يمثل هيئة الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله، ولكن لا بد من تناوله، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، فإنها لم يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان، وكافر وإن اختلف نوع كفره أو تفاوتت درجته. وقوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الآيات هي في الكافر كفرا يخرج عن ملة الإسلام لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هذه الآيات إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع إلى ربه للحساب والجزاء. ولا منافاة بين خبر الله تعالى عن الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله، لإمكان الجمع بينهما بأخذه كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم. فإحدى الآيتين في بيان العضو الذي يتناول صحيفة العمل، والأخرى في صفة التناول وهيئته. وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكب الكبائر من المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهورهم فنقلك عنه صحيح، لكن قوله رحمه الله في ذلك غير صحيح لما تقدم، فالصحيح ما تقدم وهو مذهب أهل السنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، وما آله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء يعني الآية المذكورة. وأكثر لفظ سليمان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له أنت كافر أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من معصية. وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أن في أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها. لكن من استحل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمه كفر عند أهل السنة والجماعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل المؤمن يخلد في النار وإذا كان يؤمن بالله وملائكته إلى آخره ولا يؤدي الصلاة يعتبر مؤمنا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يخلد المؤمن في النار وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبة منه يكون به تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له ذنوبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نحكم على من مات وهو مدمن للخمر وقد حذرناه وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن للخمر، هل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين وما حكم من قتل نفسه متعمدا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة ونحو ذلك، وكذلك من قتل نفسه متعمدا، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يدخل الجندي في الجنة لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة، عملا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية من سورة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: علمت من بعض الذين يعرفون والدي أنه قتل عدة أشخاص في زمان الصلب والنهب، وأن والدي توفاه الله وأنا طفل صغير، وبعد علمي بذلك أصبحت محتارا كيف الطريقة التي أقدر أن أعملها عن والدي حيث إنه توفي أيضا ولم يؤدي فريضة الحج وقد أديتها عنه علما بأنه لم يخلف من الأولاد سواي، فهل أطعم عن كل واحد مسكين؟ ماذا أعمل؟ أما اعتاقا لرقبة والله لا أستطيع، أما الصيام مشكلة عليه دهور كاملة، فأرشدوني إلى الطريقة جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أو نفوسا عنده فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك، وهو في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات. والذي عليك لبر والدك الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصدقة عنه عسى يرحمه الله ويعفو عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم المعافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول إن الله غفور رحيم لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير؟ وأيضا بعض الناس يصلون يعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها، فما الحكم على مثل هذا الشخص؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما جاء في معناه من الأحاديث. ثانيا، فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها. فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها، لكنه على خطر كبير، وإن مات مصرا عليه فهو تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته ومآله إلى الجنة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سيدنا آدم خرج من الجنة مطرودا؟ وهل تتلاحق الخطيئة على أبنائه من بعده؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أخبر الله سبحانه أنه أهبط آدم عليه السلام من الجنة بعد أن عصى ثم تاب عليه، كما أخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والأنبياء، فمن أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار. قال تعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنا ونحوها في ظل دولة تحكم بغير شرع الإسلام مع الأدلة الصحيحة؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من ارتكبها وهو مشرك شركا أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم، وإذا تاب منها ومن الشرك وعمل صالحا غفر الله له وبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات، إلى قوله سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يجب ما قبله، ومن ارتكب المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله، فإن مات عليها غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه، وإن شاء عاقبه بجرمه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلا، فارجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. هذا إذا لم يتوبوا، أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه، كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد في كتاب الكبائر للشيخ ابن عبد الوهاب حديث: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له، تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه. انتهى الشريط 15 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول في العقيدة، وله بقية على الشريط 16 الذي سوف نستكمل عليه بإذن الله الكلام في فتاوى الكبائر.